الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله عز وجل لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبدا، ولكن خلقهم لغاية وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من هذه الغاية. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واصطفى الله عز وجل لهذه الأمة خير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى لها خير الكتب القرآن الكريم. فمن تمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. معنا اليوم آيات من خواتيم سورة يوسف، نتأمل ما فيها من معاني ونتدبر ما فيها من حكم وعبر. قال ربنا سبحانه وتعالى في ختام هذه الآيات: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذا كانت في هذه القصة العظيمة على مدار هذه السورة العظيمة سورة يوسف كان فيها العبرة والعبارة والحكمة. قال ربنا سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة، بعد أتم ربنا سبحانه وتعالى هذه القصة العظيمة، وبعد أن رأينا يوسف عليه السلام يتوج ملكا بتوفيق وتدبير ولطف من الملك سبحانه وتعالى، قال ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ذلك، هذه القصة العظيمة التي سمعتها أنت ومعك، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لم يكن أحد في هذا الوقت يخبر بمثل هذه القصة، بمثل هذا السرد العظيم الذي كان يركز لا على تفاصيل الأحداث، كان يركز على العبرة، وكان يركز على القضايا الهامة من توحيد الله سبحانه وتعالى، من قدرته ولطفه وحكمته سبحانه وتعالى ولطفه بعباده. لن يستطيع أحد ولن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا البيان العظيم في سورة يوسف. قد تجد في الإسرائيليات قصص كثير، حكايات كثيرة، قصصا كثيرة وحكايات كثيرة تجدوها في الإسرائيليات، لكن لن تجد مثل هذا البيان الذي جاء في سورة يوسف. حتى بعض التفاصيل كانت غائبة عليه. فكان المتوقع بعد أن يسمع المشركون من قريش، بعد أن يسمعوا هذه القصة العظيمة وتدبير الله سبحانه وتعالى وهذا التفصيل العجيب، أن يؤمنوا. والدليل على ذلك: ذلك من أنباء الغيب، جاء القرآن بغيب لا يعلمه كثير من الناس. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا تفاصيل هذه القصة، لم يكن مع يوسف في الغار، ولم يكن معه في السجن، لم يكن معه في البئر، ولم يكن معه في السجن، ولكن هذا من وحي الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم، أي أجمع إخوة يوسف أمرهم وأقرروا أن يلقوا يوسف في البئر، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ولكن يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصنا بمؤمنين. كثير من الناس للأسف يرفض الإيمان حتى بعد أن تتبين له الآيات وتعرض عليه الحقائق، أيضا يرفض مهما كان حرص الداعي. هذه نقطة في غاية الأهمية، لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى بعدها: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قضية ليست في عدم وضوح الآيات، أحيانا تتكلم مع شخص معرض، ملحد، مشرك، رافض للدين، رافض للإسلام، أيا كان الموقع من الرفض، سواء يرفض وجود الله أو يرفض بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفض القرآن كشريعة، أيا كان موقعه من الرفض، وتحرص على إيمانه وتبين له الحقائق وتشرح له الأمور وتوضح له وتزيد وتعيد، ثم بعد ذلك هو يعرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذه القصة العظيمة من سورة يوسف، والناس أيضا معرضون بعدما رأوا من قدرة الله ومن لطفه ومن حكمته ومن علمه للغيب سبحانه وتعالى، وبالرغم من ذلك يعرضون، فيقول الله، يقول له الله عز وجل: القضية ليست في الحرص ولا في الوضوح، وضوح الآيات، ولا في حرص الدعية، القضية في قلوبهم، في إعراضهم، في إغلاقهم بعقولهم. وأنت لم تسألهم أجرا، أنت لم تسألهم مالا حتى يكون المانع المال، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. هنا في إشارة أن قريش لو رفضت هذا القرآن سيبعث الله عز وجل من يؤمن بهذا القرآن، فالقرآن رسالة عالمية، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كمية الآيات المبثوثة في الكون التي تدل على أن الله عز وجل هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى لا تحصى، كما أن نعم الله لا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، فكذلك أيضا آيات الله لا تحصى. الذي يبحث بيقين والذي يبحث بحق عن هذا الدين سيصل إليه، الذي يبحث بحق عن العبودية، عن الإله الحق، عن الدين الحق سيصل إليه قطعا. ولو مات في الطريق، في طريق البحث، لو مات فإن الله عز وجل يعفو عنه. لكن تجد في هذه الحالة التي نعيشها من الإعراض وانتشار كلمة الإلحاد، وإن مفيش آيات، وإن لا ليست هناك أدلة على وجود الله، هذا كلام عبث. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. حتى هذه الآيات قد تظهر لبعض الناس في بعض الأوقات، في مثلا آية معينة أنه كان في منتصف البحر ودعا الله عز وجل أن ينجيه، أو رأى الخسوف والكسوف فخاف، أو رأى زلزال أو بركانا فخاف، فقد تصدر منه بعض الكلمات التي قد تدل على الإيمان. فقال ربنا سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني حتى اللي تصدر منه بعض كلمات الإيمان، هذا ليس إيمانا حقيقيا، لكنه آمن بالله لينجيه فقط من هذه الأزمة، ثم عاد إلى شركه مرة أخرى كما كان المشركون يفعلون في منتصف البحر. إذا هجت الرياح وجاءت الأمواج عالية مرتفعة، قالوا آمنا بالله وحده، ثم بعد ذلك إلى عادوا مرة أخرى إلى الأمن في ظنهم، إلى اليابسة التي فيها الأمان في ظنهم، أشركوا بالله مرة أخرى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه آية عجيبة جدا توقف معها كثير من المفسرون، كيف يجمع الناس بين الإيمان والشرك؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم، الواو والحال، أي وحالهم أثناء الإيمان في شرك. إزاي يجمعوا بين الإيمان والشرك؟ قال بعض أهل العلم: كان المشركون إذا سئلوا من خلق السماوات قالوا الله، من خلق الأرض قالوا الله، من يرزقكم قالوا الله، من تحكمون شرع، من تحكمون هذا شرعنا، نحن نضعه بأيدينا، نعبد الأصنام، نشرك مع الله آلهة أخرى. فكان هذا هو الشرك. الإيمان ليس كاملا، ينتقون من الإيمان ما يوافق هواهم، ما ليس فيه تبعات الاستسلام والعبودية، مجرد الاعتراف أن الله الخالق لم يكن يؤرقهم كثيرا، خلاص نعترف أن الله الخالق، أن الله الخالق، ثم نصنع أصنامنا بأيدينا، ونضع تشريعاتنا بأيدينا التي توفر لنا الأمان والثروة وتحافظ على مكانتنا. لذلك كان المشركون يعلمون أن الإيمان ليس مجرد كلمة، كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت كلمة لقلناها، نعرفين أن الإيمان له تبعات. فكانوا يتفوهون بهذا الكلام لا يلتزمون بتبعاته. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ويطيعون غيره، يلجؤون إلى غير تشريعه سبحانه وتعالى. القضية للإيمان لابد أن يكون كاملا، توحيد الربوبية أن الله الخالق الرازق سبحانه وتعالى، ولا مشرع إلا هو، ولا نطيع ولا نتقرب بالعبادة إلا إليه، لا عند قبر لا نستغيث بقبر، ولا نشرع نذهب إلى تشريعات من عند غيره سبحانه وتعالى، نتوجه إليه سبحانه وتعالى. الله هو الحكم، الله هو المشرع سبحانه وتعالى. كل التشريعات تخرج من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نتقرب بالعبادة إلا إليه، لا نتقرب عند قبر ولا عند وثن ولا غير ذلك، بل نتقرب بالعبادة إليه، نذر الصيام والصلاة له سبحانه وتعالى. كان المشركون يخلطون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قال بعضهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي إذا سألتهم لا إله إلا الله قالوا نعم لا إله إلا الله. طب وما رأيكم في المسيح عيسى؟ قالوا هو ابن الله. كيف لا إله إلا الله هو ابن الله؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أنهم يخلطون بين الإيمان والشرك في نوع من التدليس. تقول لهم من خلق السماوات والأرض؟ يقولون الله. من الرازق؟ الله. ثم تسألهم عن عيسى يقولون هو ابن الله، هو مع الروح القدس في ثلاثة أقانيم وثلاثة في واحد. فتجد أمر عجيب. فيقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيمان ليس كافيا. هذه الكلمات التي ليست كاملة في التوحيد وفي الإيمان، لأن الإيمان لا إله إلا الله، مش الله إله. التوحيد عندنا أن لا إله إلا الله، أي هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، تنفي صفة الألوهية عن كل المخلوقات ثم بعد ذلك تثبت هذه الصفة له سبحانه وتعالى. لا إله أولا نفي ثم إثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى لابد أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله حتى تستمسك بالعروة الوثقى. فقال ربنا سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم بعد ذلك هددهم الله سبحانه وتعالى أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. هو لازم الناس عشان تؤمن لازم ينزل العذاب، زي فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن قد عصيت قبل. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم ساعة بغتة وهم لا يشعرون. العجيب بعد قصة يوسف الطويلة وهذا الإعراض المستمر والأحداث التي تقلب فيها يوسف عليه السلام من البئر ثم السجن ثم القصر، هذه الأحداث المتتالية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يختم هذه السورة بأمر من الله سبحانه وتعالى، يقول الله له قل، أي قل يا محمد اجهر بهذه الكلمات، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الخاتمة العجيبة في هذه السورة التي تدل على تمسك النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات مهما حدث، مهما ألقى في البئر أو في السجن أو في القصر هو متمسك بهذه الكلمات، في مكة أو في المدينة هو متمسك بهذه الدعوة. أو أيضا الختام بعد قمة الإعراض بعدما أخبره الله عز وجل أن أكثر الناس لا يؤمنون وأن أكثر الناس يخلطون الإيمان بالشرك وأن أكثر الناس يمرون على الآيات وهم معرضون، وبالرغم من ذلك هو مستمر في دعوته صلى الله عليه وسلم، أي أن إعراض الناس لم يؤثر في عزيمته في دعوته في استمراره. فلا تجعل إعراض الناس عن هذه الرسالة وعن هذا الدين يشغلك أو يصرفك عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأمره الله عز وجل وقال له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. العلماء تعجبوا، طيب ما القرآن كله من عند ربنا، لماذا قال له الله عز وجل قل هذه سبيلي؟ كم ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبدأ الآية على طول هذه سبيلي، لكن لماذا هذه الكلمة؟ لماذا يأمره الله عز وجل أن قل هذه سبيلي؟ ليجهر بها، لتكون هذه الكلمة ظاهرة عند الناس، ليست مستترة، دعوة ليست مستترة، لابد أن تكون الدعوة ظاهرة لكل الناس، يجهر بها، لا يخاف لومة لائم، يتكلم بهذه الكلمات، يوضح للناس نعم أنا أعمل في الدعوة إلى الله، تكون الأمر واضح في قمة الروح، وكل مسلم ينبغي عليه أن يكون كذلك، يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أنكم أعرضتم عن قصة يوسف ولم تعتبروا بما حدث ليوسف وتمرون على الآيات وأنتم عنها معرضون، فأنا مستمر في دعوتي أجهر بذلك. قل هذه سبيلي، يأمره الله عز وجل أن يجهر بهذه الكلمات. إذن الدعوة لابد أن تكون ظاهرة بارزة للناس حتى يأتي الناس إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. هذه اسم إشارة للقريب وللشيء المحسوس، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن هذه الدعوة قريبة منه، مختلطة بجسده، لن يتركها أبدا. وأيضا لابد أن تكون قريبة من الناس، تصل إلى الناس، ليست بعيدة عنهم. أيضا هذه للأمر المحسوس الظاهر الواضح، اسم الإشارة هذا أو هذه بيكون للأمر الواضح. يعني ما تحب تشير هذا الحائط فأنت تراه، إن اسم الإشارة أي أنا أشير إلى شيء محسوس. أما أحب أعرفك حاجة فأستعمل أحيان اسم الإشارة حتى يصبح الأمر، هذا يصبح شيء معرفة، ينتقل من النكرة إلى التعريف باستعمال اسم الإشارة. فأنا أشير إلى هذا الشيء، فأنا أشير إلى هذه الدعوة الواضحة. فبعد كل هذه السنوات التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة في مكة، يقول لهم: أرأيتم هذا الجهد الذي استمر لعشر سنوات أو تسع سنوات؟ أرأيتم هذا الجهد؟ رأيتموه؟ لمستموه؟ عاينتموه؟ هذه هي طريقتي، هذا هو طريقي، لن أحيد عنه، سأستمر فيه. هذه سبيلي، قضية محسوسة، قضية واضحة، دعوة أمر ظاهر، أمر واضح. اقرأ الآيات بعد أن انتهي منها، تجد كمية الوضوح والظهور وإعلان النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، أمر متواتر في هذه الآيات. قل إعلان، هذه إشارة إلى أمر قريب محسوس وظاهر وواضح. هذه سبيلي أي طريقي ودعوتي وديني، كما ورد عن مجموع ما ورد عن السلف، طريقي ودعوتي وديني أي لن أتخلى عنه، أي ما سمعتموه من الدعوة إلى الله طوال هذه الصورة وفي ختام هذه الصورة، هذه هي طريقتي، أنا أدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، هذه سبيلي. بعض أهل العلم قال: ولماذا لم يقل طريقي؟ الفرق بين الطريق والسبيل. قالوا: السبيل أظهر وأوضح ودائما تأتي في الخير، لابد أن يكون الطريق واضحا. أيضا يقولوا عن السبيل زي طريق بلغتنا كده، الطريق المتسفلت سبلته السابلة، أي سار فيه الناس حتى أصبح هذا الطريق سهلا واضحا عند الناس. هكذا لابد أن تكون الدعوة إلى الله، أن يسير الجميع فيها حتى يكون أمر واضح وظاهر للناس، مش الدعوة مقتصرة على بعض الأفراد، فلان يعمل داعية، لا، كل مسلم هو يعمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما ستأتي معنا في هذه الآيات. هذه سبيلي ولم يكن طريقي. ثم أيضا قال: هذه سبيلي، وأضافها إلى نفسه. لماذا أضاف السبيل إلى نفسه؟ لم يقل هذه السبيل أدعو الله، لماذا قال هذه سبيلي؟ قالوا: هذه الإضافة يعني المتكلم تعني تحمل المسؤولية، تعني الانتماء، أن تتحمل هذه المسؤولية، تتحمل مسؤولية الدين، أنت على عاتقك جزء من نصرة هذا الدين طالما أنت مسلم، ولو بآية بلغوا عني، ولو آية، ولو بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنت يجب عليك أن تعمل ولو شيئا، خبل عنا ما استطعت، أي شيء تستطيعه قدمه لهذا الدين. فالياء تفيد المسؤولية، أيضا هذه الياء سبيلي تفيد الانتماء، لازم يكون عندك عزة، نعم أنا أنتمي إلى المسلمين، نعم أنا أعمل في الدعوة إلى الله، لابد أن تفرح بهذا الانتماء. الناس اللي مش عايزة تنتمي، عايز يظهر دائما نوع من الحيدية، هذا توهم، لابد أن يكون لك انتماء، أن تنتمي إلى هذا الدين، أن تنتمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تفتخر بهذا الاتباع. قل هذه سبيلي، إذا هذه تشير وبوضوح وبقرب إلى هذه الطريق السبيل الواضحة. أيضا إفراد السبيل، لم يقل هذه سبلي، لأنها طريق واحدة، لا يلتفت كثيرا الإنسان في السير في طريقه الله سبحانه وتعالى، مش إذا أغلق عليه باب بحث عن طريق آخر، لا، هو يسير في طريق واحدة لا يلتفت عنها، ويسير في نفس الطريق، هي سبيل واحدة، لكن سبل الضلال كثيرة. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هو طريق واحد. هذه سبيلي، ما هي هذه السبيل التي جاءت في السورة وفي ختام السورة ثم يزيدها توضيحا، يزيدها الله عز وجل بيانا وتوضيحا، يخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية توضيحا: أدعو إلى الله. يعني عشان اللي ما فهمش من استنباطا من السورة أو من ختام الآيات، لأن في ختام الآيات إن الناس معرضة، إن الناس تمر على الآيات تعرض عنها، إن كثير من الناس لا يؤمن إلا بعد نزول العذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في دعوته، فأراد الله عز وجل أن يزيد هذا الأمر وضوحا: أدعو إلى الله. قالوا هذه سبيلي جملة اسمية بتفيد الثبات، أدعو إلى الله جملة فعلية بتفيد الاستمرار مهما حدث، مهما حدث من تقلبات وأزمات هو مستمر في دعوته. إذا حصل كبوة أو يعني عائق معين ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل وسيلة أخرى ويستمر في دعوته صلى الله عليه وسلم. أدعو أستمر صيغة المضارع، مش دعوت إلى الله، 10 سنين شغلت بالدعوة لكنه يستعمل صيغة المضارع. أدعو، أدعو من؟ مين المفعول؟ من الذي سيدعى؟ قريش ولا اليهود ولا النصارى؟ أدعو كل العالم، حذف المفعول هنا لأن دي دعوة عالمية، أدعو بل الجن والإنس، وإن صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، بل يدعو دعوة عالمية للجن والإنس. أدعو إلى الله لا إلى نفسي، لا أدعو إلى نفسي، لا أدعو إلى مكاسب شخصية، لا أنتفع من هذه الدعوة، أدعو إلى الله إخلاص. واسم الله العالم الظاهر الواضح والقمع، قال كثير من أهل العلم وأعرف المعارف اسم الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون أعرف المعارف عند الناس الله. إذا ذكرت كلمة الله لابد أن توجب القلوب، أن تخشع الأبدان. أدعو إلى الله دعوة واضحة ظاهرة لا لبس فيها، ليس فيها أي مكاسب شخصية ولا انتماءات حزبية، الكل يدعو إلى الله. أدعو إلى الله، هذه الدعوة لابد أن أسير فيها على بصيرة، على بينة، مش أي شبهة ترجع الإنسان في الطريق، أي عائق يجعل الإنسان يعود إلى الطريق، لا، هذه الدعوة، هذه السبيل، هذا الطريق يسير فيه على بصيرة، بصيرة نظر القلب، بصر القلب، أن القلب يرى الأشياء على حقيقتها، يرى قيمة هذه الدعوة، ويرى رفعة هذه الدعوة، ويرى ثواب هذه الدعوة يا الله سبحانه وتعالى، ويرى أن هذه العوائق التي تقف أمام الدعوة أن الله عز وجل قادر على إزالتها، وما هي إلا اختبارات وابتلاءات الله سبحانه وتعالى لنا في الطريق في دعوته إلى دعوته سبحانه وتعالى. إذن يكون الإنسان على بصيرة، على بينة، معه حجة وسلطان وبرهان واضح لا ريب فيه، على بصيرة. لكن لابد للدعوة ممن يحملونها، لابد لهذه الدعوة من أتباع، لابد لهذه الدعوة من رجال، أنا ومن اتبعني على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أو أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. اختار كثير من أهل العلم أن هذا العطف ومن اتبعني أي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، أي من أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالدعوة إلى الله، من أراد أن يكون تابعا مخلصا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يعمل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة أنا، أو أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. طب العلماء قالوا طب ما خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه أدعو، اللي هي الواو دي، أدعو اللي هي الضمير المستتر اللي داخل كلمة أدعو، أنا أدعو إلى الله، لماذا قال أنا؟ لماذا جعل ضمير ظاهر؟ طب ما كان الضمير مستتر موجود في أدعو، لماذا استعمل الضمير الظاهر كما قلنا أيضا ليكون هو في المقدمة ليظهر بدعوته لا يستتر بدعوته؟ الفاعل هنا مش ضمير مستتر فقط، لا، استعمل الضمير الظاهر أنا يكون واضح وظاهر للناس، أدعو إلى الله على بصيرة أنا في المقدمة، أنا أتحمل المسؤولين، أنا ظاهر للناس واضح للناس، ثم من أراد أن يتبعني حتى يجد الناس من يسير، من يسيرون خلفه. أنا ومن، قالوا من هنا تفيد الشمول، أي إنسان قادر أن يدعو إلى الله، بل قال بعض أهل العلم كما ذكر الإمام الطبري مجرد تلاوة القرآن على الناس من الدعوة إلى الله، فكل الناس، كل مسلم يساهم في هذه الدعوة، مجرد حفظ القرآن وتلاوة القرآن على الناس هذا من الدعوة إلى الله. حتى هذه الآية جعلت بعض المفسرين يتوقف، هل الدعوة إلى الله فرض عين كل واحد فرض عين عليه انه يدعو الى الله، ولا الدعوه فرض كفايه؟ تجد ان هم مختلفين، هي فرض لكن فرض عين، يعني كل واحد يتوجب عليه ان يدعو الى الله، ولا فرض كفايه اذا قام به مجموعه من الناس حتى حققوا الكفايه خلاص ما عدناش محتاجين حد يشتغل بالدعوه، خلاص يسقط الامر على الباقي. وتجد ان في الحالتين سواء فرض عين او فرض كفايه لم يعد هناك كفايه، كمية الشهوات والشبهات الآن داخلة على المسلمين من كل مكان، شبهات كثيرة جدا وشهوات، الكل الآن لابد أن يعمل في دعوة الله على قدر وسعه ولو آية، ولو حديث، ولو أن يتعلم آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فهم معلمها لزوجته لأولادي، هذا من الدعوة إلى الله. لا تحقرن من المعروف شيئا، أيضا لا تحقرن من الدعوة إلى الله شيئا، أي شيء سهل فيه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى تنال هذا الشرف، شرف ومن اتبعني أن تدخل في هذا الفعل في هذه الآية أنا ومن اتبعني. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله عز وجل: وسبحان الله وما أنا المشركين. هذا ما سبينه بإذن الله عز وجل بعد جلسة الصلاة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الله عز وجل في خواتيم سورة يوسف أن الآيات واضحة ولكن كثيرا من الناس يعرضون، وأخبرنا الله عز وجل أن كثيرا من الناس لا يؤمنون إلا بعد أن يأتيهم العذاب بغتة ولن ينفعهم الإيمان حينئذ. ولكن كل هذه الأمور لم تؤثر في عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. كل ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من قصة يوسف ومن الأذى الذي لحقه لم يؤثر في عزيمته في الدعوة إلى الله، فأمره الله عز وجل أن يجعل بهذه الكلمات، أمره الله عز وجل أن ينقل هذه الكلمات: قل هذه سبيلي، أمر من الله جل وعلا. قل هذه اسم إشارة كما قلنا للأمر القريب المحسوس الواضح، سبيلي سبيل مفردة واحدة ثم ينسبها إلى نفسه، لم يكن الطريق ولا مفرد سبيل، نسبها لنفسه مسؤولية والاعتزاز والفخر والانتماء. أدعو هذه سبيلي كلمة مجملة جاء التفصيل بعد إجمال، هكذا لابد أن تكون الدعوة إلى الله فيها تفصيل بعد إجمال. أدعو صيغة المضارع المستمر، أدعو إلى الله وجهة واضحة لا إلى نفسي ولا إلى مكاسب شخصية، أدعو إلى الله أنا ظاهر ومن ظاهر بعد أن كان مستتر، أنا ومن اتبعني، أي ومن سار على طريقي ومن أراد أن يكون له هذا الشرف من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد له أن يكون له نصيب من هذه الدعوة. والكفاية على قدر الاتباع كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية دائما: الكفاية أن يكفيك الله عز وجل همومك وأمورك على قدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. فالكفاية على قدر الاتباع، والناقصة بالناقص. حينما أنت تقلل وتنقص من اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم تنقص الكفاية من الله عز وجل لك. فالكفاية على قدر الاتباع والناقصة بالناقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله: أدعو إلى الله على بصيرة، على بينة. العلم الإنسان لابد أن يكون عنده علم، أن يتعلم قبل أن يدعو إلى الله عز وجل، أن يتعلم الوحي، تعلم القرآن والسنة حتى يدعو الناس إلى القرآن وإلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدعوهم إلى ضلال، لا يدعوهم إلى زيف، لا يفتري من عنده ويتكلم على الله عز وجل بغير علم. على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله. هذه الكلمة لها علاقة بقوله سبحانه وتعالى الذي ذكرناه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي وأنزه الله عز وجل عن هذا الشرك. سبحان الله، بعض أهل العلم قال: أي وأسبح الله تسبيحا وسبحانا، وسبحان الله أي أنزهه سبحانه وتعالى، سبحان الله عن أن تنسبه إلى الله ولد، أنزه الله عز وجل أن تنسبه إلى الله ولد، أنزه الله عز وجل أن تحتكمه إلى غير شرع، أنزه الله عز وجل أن تنسبه أن تقول على الملائكة بنات الله، أو على أن تقول عيسى ابن الله، أو عزير ابن الله، أو على أن الأصنام شفعاء عند الله، أو أن الإنسان يذهب إلى القبر الميت ثم يستغيث به من دون الله سبحانه وتعالى. أنزه الله عز وجل عن كل صور الشرك، سبحان الله. وبعد أن نزه الله عز وجل بالكلام ثم تبرأ وكان واضحا: وما أنا من المشركين. ليس معنى إقامتي بينكم وإقامتي بينكم لدعوتكم أنني منكم، بل لابد من تمايز، لابد من تفاصل. أنا لست منكم، وما أنا من المشركين، من أعلى صيغ النبي، وما أنا من المشركين، وليس ولم أنا وما أنا مشرك، وما أنا مشرك، لا، وما أنا من المشركين. أي نوع من أنواع الشرك قام به أي مشرك كائن من كان، أنا لست منه. التبرؤ والتمييز هذه أيضا لها علاقة بكلمة سبيلي، كما انتمى إلى دعوة الإسلام تبرأ من الشرك. لابد أن ينتمي الإنسان إلى الإسلام وأن يتبرأ من الشرك، قضية الولاء والبراء، أن يوالي أولياء الله وأن يتبرأ من أعداء الله. وما أنا من المشركين، لابد أن يكون في وضوح في انتماء الإنسان إلى هذا الدين، انتماء المسلم إلى دينه، وأن يتبرأ من المشركين ويعلنها النبي صلى الله عليه وسلم واضحة. ليس معنى اقامتي بينكم واننا بيننا وبيننا نسب وانني ادعو الى الله وقد احسن الى بعضكم، ليس هذا انني منكم وما انا من المشركين. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم. اي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاعرض عنهم الاقوام وكذبوهم فأهلكهم الله عز وجل، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أي أن الله عز وجل دمر على الكافرين وأنجى المؤمنين، ولكن هذه النجاة للأهل الإيمان لم تكن هي غايتهم، ولكن كانت غايتهم الدار الآخرة. لأن في ناس لم تنجوا، في ناس ماتوا، في ناس عذبها أهل الشرك، فقال الله عز وجل: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. أي أن الدار الآخرة كانت لأهل الإيمان خيرا له من النجاة من المشركين. ثم قال الله عز وجل أن الابتلاء لا يزال بالرسل، وأن الابتلاء لا يزال بأهل الإيمان حتى إذا وصل أهل الإيمان إلى أقصى مرحلة من التحمل حينها يأتي النصر، حتى إذا استيأس الرسل. أي يستمر التكذيب ويستمر الإعراض وتستمر السخرية ويستمر الاستهزاء من الرسل ومن أهل الإيمان حتى إذا استيأس الرسل، أن يستمر كل هذا الإعراض عن الآيات، يستمر خلط الشرك بالإيمان، يستمر الإعراض عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به، يستمر كل هذا حتى إذا استيأس الرسل. أي بلغوا إلى مرحلة قاربوا اليأس، أو قارب أتباعهم اليأس، أو يأسوا من أتباعهم أن يستمروا معهم أو أن يثبتوا معهم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم منصور. إذا وصلوا إلى هذه المرحلة، أقصى مرحلة من التحمل البشري اللي لو استمر بعدها الضغط لن يتحملوا، حتى إذا يصل الإنسان إلى هذه المرحلة يأتي النصر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط. كثير منا يتعجل النصر، كما جاء خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم في ختام كلماته المباركة لخباب: ولكنكم تستعجلون. فيخبرهم الله عز وجل: لا مجال لليأس، كما قال يعقوب في نفس السورة لبنيه: ولا تيأسوا من روح الله. لا مجال لليأس في الطريق إلى الله، في الدعوة إلى الله لا مجال لليأس أبدا. حتى إذا مات الإنسان ولم يرى النصر بعينيه فإنه يموت وهو موقن أن هذا الدين سيستمر وأن العاقبة للمتقين، كما حدث في المعلومة السابقة. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قال بعض العلم: وظنوا، أي وظن أتباع الرسل أنهم قد كذبوا، أن الرسل قد كذبوه، أن الرسل بعض أتباع الرسل قد يصل إلى مرحلة: أين وعد الله؟ متى نصر الله؟ حدثتمونا عن اليقين، وحدثتمونا عن النصر، وحدثتمونا عن الوعد، أين هذه الأشياء؟ فيبدأ اليأس يصيب بعض أتباع الرسل، فيأتي التثبيت من الله عز وجل لهم في هذه المرحلة: جاءهم نصر. وقال: وظنوا أنهم قد كذبوا، في قراءة: وظنوا أنهم قد كذبوا، قراءة متواترة كان باختيار أمنا عائشة رضي الله عنها، أي وظن الرسل أن كل الأقوام قد كذبوهم، المؤمن والكافر، حتى الأتباع المؤمنين قد يصلوا إلى مرحلة من مقاربة اليأس فيذهبون إلى الرسل: أين النصر؟ أين الوعد؟ فيظن الرسل في هذه المرحلة أنهم قد كذبوا تماما من كل الناس. وقال بعض أهل العلم مروي عن ابن عباس وابن مسعود، وإن كان يعني الإمام ابن كثير وابن الطبري لم يرجع هذا القول، أن الرسل جاء هذا الخاطر على قلوبهم، فقال ابن عباس كما روي عنه قال: كانوا بشرا فضعوا بشرا، رسل بشر، بتمر مرحلة أن خاطر سؤال يعبر على ذهن: أين النصر؟ أين هذا النصر؟ ثم هم يجيبون على أنفسهم ويجيبون على الناس: ألا إن نصر الله قريب. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه اللي فيه: متى نصر الله؟ فيجيب الرسول على نفسه وعلى الناس: ألا إن نصر الله قريب. هذا الخاطر لابد أن يدفع، هذا الخاطر قد لا يسلم أحد منا منه، إذا عصم الله عز وجل الرسل فهم معصومون، أما نحن هذا الخاطر قد يأتي على أذهاننا فنقول: متى النصر؟ لقد يئسنا، لقد سئمنا من الكلام عن الوعد، عن النصر، عن التمكين، أين هذا النصر؟ لابد أن تدفع هذا الخاطر، لابد أن تجيب على نفسك وتقول: ألا إن نصر الله قريب، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة في قصة يوسف، في ثبات النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته، لقد كان في قصصهم عبرة، لكن ليس لأي أحد، لأولي الألباب الذين يتأملون ويتفكرون ما كان حديثا مفترض. القرآن مش مجرد قصص للتسلية، ولكن تصديق الذي بين يديه، أي إخبار بتفاصيل الأحداث التي حدثت قبل نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تصديق الذي بين يديه أي بين يدي القرآن وتفصيل كل شيء يحتاج إليه الناس في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى وهدى ورحمة. لكن هذا ليس إلا لأهل الإيمان. أسأل الله جل أن يجعلني ويكمنه. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى. اللهم استعملنا في الدعوة إليك، اللهم ولا تحرمنا من شرف الدعوة إليك والبلاغ عنك. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.